يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم خلق الله سبع سماوات.

رب اغفر